أصبح بعض أو كثير من المسلمين يقعون في شرك الربوبية وهم لا يقرون ذلك لأنهم بين لهم سوء عملهم من بعض مؤول أعمالهم. فهؤلاء الذين يأتون إلى الموتى والصالحين ينادونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء إن سألتهم هل يسمعونكم أو يضرون؟ أما المشركون الأولون فما كانوا يقولوا كما يقول هؤلاء المتأخرون. المشركون الأولون ما كانوا يقولون يسمعون أو يضرون. أما بعض متأول في النهاية اليوم فهم يؤولون أعمال الجهال لأن هؤلاء الأولياء الصالحين يسمعون، ويدلون على ذلك النتيجة الخطيرة جدا، وهي أنهم ما دام أنهم يسمعون فهم يتوسطون بين أن يستعين به من دون الله عز وجل وبين ربه تبارك وتعالى. يعتقدون لأن الصالح أو الولي فضلا عن النبي إذا خرجت روحه من جسده ودفنت في قبره انطلقت روحه وأصبح له من القوى والقدرات ما لم تكن له في حال في حياته. بمثل هذه العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان يؤولون إغاثة هؤلاء بالموتى والصالحين من عباد الله عز وجل. لذلك الأمر خطير جدا في واقعنا اليوم، حيث وقع إشراك في الربوبية فضلا عما دون ذلك فيما سنشرحه ونبينه. ثم الخطر الأكبر أن جرر هذا الإشراك باسم توكل باسم شفاعة كما قال الأولون، بل قالوا كما قال الأولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. لذلك يجب أن نحذر أن يتورط أحدنا، أي مما نحن معشر المسلمين من أقربين أو البعيدين عنا، الإسلام وحقوق بعض الناس على بعض، وهو النصيحة أن لا يقع أحدنا في شيء من هذا الشرك، لأنه إذا كان الشرك أكثر الكبائر، وإذا كان الشرك ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرنا، شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الصفات، الشرك الربوبية من بين هذه الأنواع الثلاثة هو أكبر الشرك في الدنيا. لذلك يجب أن نحذر وأن نخلص توحيد الربوبية لله عز وجل، فنقول ولا نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر فعلا وحقيقة إلا الله عز وجل، وليس معنى هذا أنه ممكن الأسباب التي شرعها الله عز وجل مما جعلها نافعة وضارة، هذا ليس من الشرك من شيء، ولكن هذا إثبات الأسباب التي جعلها الله عز وجل، إما أسبابا كونية أو طبيعية وإما أسبابا شرعية، ولكن من الشرك الأكبر بالربوبية أن نعتقد أن سببا ما لم يجعل الله سببا لا كونيا ولا شرعيا، فنعتقد نحن أن هذا السبب الذي لم يشرع لا كونا ولا شرعا هو السبب النافع أو ضار من ذلك مناداة الموتى من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن نغتر حينما نسمع أقوال المؤولين لأفعال هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر أنهم لا يعتقدون في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون. فإذا قيل إذا لماذا ينادونه من دون الله عز وجل؟ أجابوا بأنهم يسمعون، وإذا قالوا يسمعون إذا ينتفع هذا المتوسل أو ينادي بهذا الذي يسمع ينتفع بمناداته لله عز وجل. وإلا لو كان لا يعتقد أنه يسمعه لما ناداه. فلذلك لما جالس بعض المشايخ بعض أئمة المساجد في هذه المسألة بالذات وصرح بأن مولانا من أجناد الإنسان الشيخ عبد القادر من هنا من كوريا ما بنا من هذه المنادات. قلنا لماذا هذه المنادات؟ هل يسمع؟ أجاب بأنه يسمع. وهذا السمع الذي نسبه إلى هذا الولي ليس لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح حينما قال في خاتمة الدين أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. وفي رواية تبلون قالوا كيف ذاك وقد عرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالرسول عليه السلام قال إن الصلاة تعرض علي أو تبلغني، لم يقل أسمعها. وهي الصلاة أي دعاء لله عز وجل وضر إلى الله بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه شرفا ومنزلة ورفعة لديه. هذه الصلاة يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث أنه لا يسمعها وأنما تبلغه. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بقوله إن لله ملائكة سياحين.